سأل أحدهم يقول إذا كان الاغتسال يؤخرني عن صلاة الجمعة وعن خطبة الجمعة لأن يتأخر يحضر الجمعة بعد أن يركب الإمام المنبر، فهل أغتسل ولو تأخرت حتى أدخل مع الخطبة أو أتوضأ وأذهب مبكرا حتى أصل قبل أن يبدأ الإمام الخطبة؟ لا شك أنه إذا ضاق الوقت جدا بحيث إنه لو اغتسل سيدخل بعد أن يصعد الإمام المنبر، لا شك أنه لا يغتسل، يتوضأ ثم يذهب مباشرة إلى المسجد ليدرك خطبة الجمعة قبل أن يصعد الإمام المنبر، لأن هذا أمر مجمع عليه وهو وجوب دخول المسجد قبل أن يصعد الإمام المنبر. أما الاغتسال فمختلف فيه، وأكثر أهل العلم على أنه سنة، وذهب بعضهم إلى أنه واجب، والمتفق على وجوبه مقدم على المختلف فيه، يتوضأ ويذهب إلى الجمعة لكن يهتم مرة ثانية أن يستيقظ مبكرا وأن يتجهز لصلاة الجمعة وأن يذهب أيضا لصلاة الجمعة مبكرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنة، من جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، من جاء في الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشا، من جاء في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، من جاء في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. قدم شيئا، تعال مبكرا لصلاة الجمعة وقدم شيئا، لعل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.